وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله جل جلاله يصلح بين الناس بنفسه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يوما إذ ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أضحكك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن رجلين جثيا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي بحقي من أخي. قال الله عز وجل للطالب: وما تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء. هذا الذي تطالبه بمظلمة لك عنده ما بقي من حسناته شيء، قد فنيت حسناته. فقال الرجل: يا رب فاحمل عليه من أوزاري، خذ من سيئاتي من خطيئاتي، فاحمل على هذا الذي أساء إلي، هذا الذي ظلمني. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذاك اليوم عظيم، يحتاج الناس إلى من يحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله عز وجل للطالب: ارفع بصرك وانظر في الجنان. فقال: يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب، لمن هذه؟ لأي نبي هذه؟ أو لأي صديق هذه؟ أو لأي شهيد هذه؟ فقال الله عز وجل: هي لمن يملك ثمنها. قال: يا رب ومن الذي يملك ثمنها؟ قال: أنت. قال: وما ثمنها؟ قال: عفوك عن أخيك. فيقول ذلك الطالب: يا رب قد عفوت عنه. فيقول الله عز وجل: فخذ بيد أخيك وانطلقا إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين الناس يوم القيامة. وظيفة تولاها رب العالمين جل جلاله بنفسه، وتولاها أنبياؤه ورسله. ما أعظمها من وظيفة، ما أجله من عمل. كل مؤمن حريص على رضا الله عز وجل، واجب عليه أن يسعى فيها وأن يستفرغ وسعه في إنجازها، لأن الله عز وجل بين ما فيها من الأجر: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نهانا ربنا جل جلاله أن نمتنع عن الإصلاح بدعوى أن يمينا قد لزمتنا أو أن حلفا قد صدر منا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الإصلاح بين الناس أعظم من درجة الصلاة والصيام والصدقة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو خير من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة تحلق الشعر، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فساد ذات البين يؤدي بالناس إلى التنابز بالألقاب، يؤدي بهم إلى أن يسب بعضهم بعضا وأن يلعن بعضهم بعضا وأن يستحل بعضهم حرمة بعض، بل قد يؤدي إلى أن يسفك بعضهم دماء بعض وأن يضرب بعضهم رقاب بعض. إما تنافسا على لعاعة من الدنيا أو حرصا على جاه موروث أو غير ذلك من الأسباب. أيها المسلمون عباد الله، لقد بلغ الحال برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيح لنا الكذب في الإصلاح بين الناس. فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب، وإصلاح ذات البين، وكلام الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. وقال: ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا ليصلح بين الناس. قال أهل العلم: إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبان الإصلاح ويكرهان الفساد. الله جل جلاله ورسوله عليه الصلاة والسلام منع من الصدق إن كان سببا للإفساد، وأباح الكذب إن كان وسيلة للإصلاح. لو أني سمعت فلانا يذكر فلانا بالسوء فنقلت إليه الكلام فذاك الفعل حرام، رغم أنه صدق، ما كذبت ولا افتريت، بل سمعته بأذني يذكره بالسوء وينعته بالسوء فنقلت إلى من ذكر، هذا حرام رغم كونه صدقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ألا أنبئكم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، الباغون للبراء العيب، المفرقون بين الأحبة، هؤلاء هم شرار الناس، رغم أنهم قد ينقلون الكلام على ما هو عليه، إلا أنهم شرار الناس. وبالمقابل هذا الذي يكذب من أجل أن يصلح، يقول: يا فلان، إن فلانا لا يذكرك إلا بالخير، ما ينعتك إلا بالصفات الحسنة، يذيع بين الناس مناقبك وينشر محاسنك، رغم أنه ما فعل شيئا من ذلك، كذب من أجل أن يصلح بين الناس، أجره عند الله عظيم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن بين أيدينا أياما فاضلة وليالي مباركة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مؤمن إلا مشاحنا، إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. وفي الحديث الصحيح: تعرض أعمال العباد يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله عز وجل: أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. المغفرة معطلة في حقهما لأنهما متشاحنان متدابران. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أيها المسلمون عباد الله، لو تأملتم في واقع الناس تجدون خلافا بين الأخ وأخيه، بين الولد وأبيه، بين المرء وزوجه، بين بني العمومة، بين بني الأخوولة، تجدون خلافات بين الجيران، بين الإخوان، بين الخلان. السعيد الموفق من سعى في إطفاء نار العداوة والبغضاء، السعيد الموفق المسدد من سعى بالإصلاح بين الناس. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أن ناسا في قباء قد اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، بمجرد أن سمع قال لأصحابه: قوموا بنا لنصلح بينهم، لنصلح بين هؤلاء المختصمين المتنازعين. لما سمع أن حيين من بني عمرو بن عوف قد وقع بينهما قتال، خرج عليه الصلاة والسلام ليصلح بينهما، وأمر صلوات ربي وسلامه عليه بذلك، وأخبر بأن الذي يسعى بالصلح هو سيد المسلمين في زمانه، سيد المسلمين في زمانه، ذاك الذي يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف ومعه الحسن بن علي صبته رضي الله عنه، فجعل يقبل على الناس بوجهه تارة ويقبل على الحسن تارة ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحسن رضي الله عنه سيد، لما كان سيدا؟ رضوان الله عليه وسلام الله عليه، لأن الناس قد اختلفوا، اقتتلوا، حصل خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، وقعت بينهم مقتلة، سفكت دماء وتناكرت قلوب، ثم بعد استشهاد السيد الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بويع الحسن بن علي بالخلافة من أهل الحجاز وأهل الكوفة، وبويع معاوية من أهل الشام، وزحف هؤلاء لهؤلاء بكتائب كأمثال الجبال. لما نظر معاوية إلى هؤلاء الناس الذين جاءوا لقتاله ونظر إلى جيشه، قال لعمر بن العاص رضي الله عنه: لو قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، فمن لي بنساء المسلمين؟ من لي بضيعتهم؟ من لي بأمرهم؟ من لي بأيتامهم؟ قال له عمرو بن العاص: فما العمل؟ انتدب معاوية رضي الله عنه رجلين من بني عبد بن شمس، رجلين من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، وقال لهما: اذهبا فأتيا هذا الرجل، يعني الحسن بن علي، فاسمعا منه وخذا له وأعرضا عليه وأعطياه ثم عودا إليه. فذهب الرجلان إلى الحسن رضي الله عنه وعرضا عليه الصلح، فقال الحسن: إنا بني عبد المطلب قد أصبنا من هذه الأموال، وثارت بين الناس دماء، وإني أريد كذا وكذا وكذا. فرضي الرجلان بكل ما عرض. قال الحسن: فمن لي بهذا؟ من يضمن لي هذا؟ قال الرجلان: نحن. ثم ذهبا إلى معاوية وحصل الصلح بين الناس. وتذكر أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه والصحابة الكرام مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، سيد الحسن رضي الله عنه، صفاته صفات السؤدد، نفسه علية، قمة سامقة، أخلاق رفيعة، ما يريد الجاه لنفسه، يريد أن يصلح بين الناس، يريد أن يحقن الدماء، ولو تنازل عن الخلافة ولو ذهب جاه الدنيا فليذهب. أصلح الله به بينتين كالفئتين العظيمتين من المسلمين، وسمي ذلك العام عام الجماعة. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن الخلافات التي تثور بين الناس إنما هي خلافات دنيا في العام الأغلب. الناس يحتاجون إلى من يذكرهم بالله، إلى من يوصيهم بتقوى الله: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذا جاءك الرجل يشكو مظلمة قد أصابته قل له يا أخي اعفو واصفح، فإن الله عز وجل قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب المفسدين. فإن قال قلبي لا يحتمل العفو إني أريد أن أقتص لنفسي قل له إن استطعت القصاص مثلا بمثل دون زيادة فذاك، وإلا فباب العفو أوسع. قل له إن الذي يعفو عن الناس ينام وقلبه مطمئن ونفسه راضية، وإن الذي لا يعفو يبيت يتقلب على فراشه ذات اليمين وذات الشمال نفسه تحدثه بالانتقام. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، من كانت بينه وبين أخيه شحناء أو عداوة أو بغضاء فليعفو وليصفح وليكن خير الرجلين وليبدأ بالسلام. أسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يغفر لنا أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الإصلاح بين الناس يشمل مجالات عدة، يشمل القضايا الاجتماعية كالخلافات التي تثور بين الأزواج. يقول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نسعى في الصلح بين الأزواج بدلا من أن تهدم بيوت وتشتت أسر ويشرد أولاد وتقع العداوة والبغضاء ويحصل الندم حيث لا ينفع الندم. على الناس أن يصلحوا بين الأزواج، يرشد الزوج إلى تنازل عن شيء من حقه ويرشد الزوجة إلى مثل ذلك، ويقارب بين الآراء ويوفق بين المتنازعين، وفي ذلك أجر عظيم. قد تثور الخلافات بين الناس لأسباب مالية، قد يسجن بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت خصومة ببابه، أحد الرجلين يستوضع الآخر ويسترفقه، يستوضعه أن يطلب منه أن يضع شيئا من دينه وأن يتنازل عنه، ويسترفقه أن يأمره بأن يترفق به وأن يحسن إليه، والآخر يقول لا والله لا أفعل، لا والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، وله ما أحب، له ما أحب، أضع عنه وأتنازل عما أحب من ذلك الدين. أثر فيه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وموعظته إياه. قد يكون الخلاف بين الناس سببه حصول شيء من التجاوز فيحتاجون إلى من يذكرهم بالله عز وجل. لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه وهو يجلد خادما له، قال له عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت الرجل قال له: اعلم أن الله أقدر عليك من قدرة منك على هذا الغلام. فقال أبو مسعود: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل لفحتك النار، أما لو لم تفعل لفحتك النار. قد يكون الخلاف بين الناس من أجل لعاعة من الدنيا، من أجل المناصب، من أجل الجاه، من أجل التنافس على الكرسي. نحن مأمورون بأن نصلح بينهم. لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم وساءت أخلاقهم في غنائم بدر، كل يدعي أنه أحق بها، أنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أحيانا تعلم أن فلانا ذاك الطاعن في السن ذا المال الكثير قد كتب وصية حاف فيها وجار، أعطى ومنع، لم يتق الله في وصيته. عليك أن تسعى بالإصلاح. قال الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تذكره بالله، تقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن العبد لا يعمل بطاعة الله 70 سنة ثم يجور في وصيته فيختم له بسوء فيدخله الله النار. تخوفه من عذاب الله، تذكره بأن الموت قريب، تأمره بأن يصلح، بأن يترك ذكرى طيبة من أجل أن تلهج الألسنة بالترحم عليه والدعاء له للدعاء عليه. أيها المسلمون عباد الله، هذه أيام طيبة مباركة، لا تفوتوا أجرها، لا تضيعوا ثوابها. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأيدينا من الخير، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وهب لنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم وفقنا لصالح الأعمال، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.